بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا سبحانه: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى خيانة اليهود في الدين، ذكر خياناتهم في الدنيا. فإذا كانوا في دينهم يحرفونه ويكتمونه، فانتبه أيضا في تعاملك معهم في أمور الدنيا، فإن منهم من تأتمنه ويؤدي، وإن منهم من تأتمنه ولا يؤدي. فقال سبحانه: ومن أهل الكتاب، أي اليهود، لأن السياق فيهم. وقيل المراد اليهود والنصارى لأن اللفظ عام، فكلاهما أهل الكتاب. قال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار. لو أمنته على قنطار، جعلت قنطارا أمانة عنده. وما هو القنطار؟ سبق معنا الكلام على القنطار والأقوال الكثيرة فيه. والمراد أن القنطار هو المال الكثير من الذهب، سمى قنطار مال كثير. لكن اختلف المفسرون ها هنا في الباء، تأمنه بقنطار. قيل الباء للإلصاق، أي تأمنه قنطارا، مثل وليطوفوا بالبيت العتيق، من باب الملاصقة للبيت. فالباء باء إلصاق، تأمنه قنطارا، كون الأمانة لاصقت القنطار. وقيل الباء هنا بمعنى على، تأمنه على قنطار، لأن الأمانة تتعدى إلى الفعل، تتعدى بالفعل على. تأمنه بقنطار يؤديه إليك. سبحان الله، هناك في أهل اليهود، وهذا من إنصاف القرآن، ومنهم أمة مقتصدة، هذا من إنصاف القرآن، يعلمنا الإنصاف حتى مع الكفار، حتى مع الخونة، حتى مع اليهود. هناك أناس فيهم أمناء، لو تأمن على قنطار مال كثير من ذهب يؤديه إليك، من باب أولى ما هو دونه، ما ينقصك شيئا، فيهم أهل الدين. ومنهم من إن تأمنه بدينار، والدينار هي القطعة من الذهب، قطعة واحدة فقط، لا يؤديه إليك، قطعة ذهبية ويخون، فما فوق من باب أولى. ولماذا سمي الدينار دينارا؟ قال مالك بن دينار: سمي الدينار دينار لأنه من دين ونار. إيش يعني؟ يعني إن أخذته بحقه فقد حفظت دينك، وإن أخذته بغير حقه فقد وقعت في النار. يا تقوم عليه بالدين يا تدخل النار، نسأل الله السلام. وقيل أن كلمة دينار كلمة معربة، ليست كلمة عربية أصلا. قال سبحانه: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. من هؤلاء؟ قيل هؤلاء هم اليهود، بعض اليهود يؤدي وبعضهم ما يؤدي، كعبد الله بن سلام هذا يؤدي، أما في حناص هذا لو تعطيه دينار ما يؤدي. القول الثاني أن الذي يؤدي هم النصارى، فغالبهم أمانة، ولذلك لما قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: ارسل لنا رجلا يأخذ الجزية أمينا، قال: سأرسل رجل حق أمين، قم يا أبا عبيد. فالنصارى قيل أن غالبهم الأداء، واليهود غالبهم الخيانة. إذن إن قلنا أن أهل الكتاب يهود فبعض اليهود يؤدي وبعضهم ما يؤدي، وإن قلنا أن أهل الكتاب يهود ونصارى فبعضهم أي اليهود غالبهم لا يؤدي، وبعضهم أي النصارى غالبهم يؤدي. قال ربي سبحانه وتعالى: إلا ما دمت عليه قائما. اختلف أهل اللغة في معنى كلمة دمت. دام هذا ما معناها؟ قال ابن عطية: دام أي دار، دام أي دار. فدوامه أن يدور، ولذلك يسمي العرب الدوام الدوار في الرأس اللي يجعلك تدور، يسمونه الدوام. المعنى الثاني قال الراغب الأصفهاني: دام يعني سكن. تقول: دمت القدر، دمت القدر إذا سكن غليانها. ولذلك وقع الخلاف عند الفقهاء ما معنى الماء الدائم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم. إيش الدائم؟ في رواية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الذي لا يجري. إذن الدائم هو إيش؟ الدائر أو الساكن؟ الساكن. فالأقرب القول الثاني. إلا ما دمت يعني تدور حوله وأنت قائم، هذا على القول الأول. دور حوله وأنت قائم، تقعد تدور حوله تدور حوله، ولا شوف لو وجد غفلة يمكن إيش يفلت، فما معك إلا تدور حوله. على القول الثاني: إلا أن تسكن تثبت عنده، ما تتحرك، أثبت مكانك. حتى الدينار ما يؤديه إليك إلا إذا كنت قائم فوقه، إما ثابت وإما دائر حوله. فما معنى قائمة؟ في قائمة لأهل التفسير قولان. القول الأول: قائمة أي قائما بالتقاضي والمطالبة، وهذا قول مجاهد. ما بيعطيك حقك إلا إذا قمت وراه من مكان إلى مكان، من محكمة إلى محكمة، وتطالب حقك وتقاضيه، ممكن تأخذ حقك. قائم عليه أي مجتهد. قال تعالى: ومن أهل الكتاب أمة قائمة، يعني مجتهدة. فقائم هنا بمعنى مجتهد. إلا إذا اجتهدت تجيب حقك، ولا ما بتجيب شيء. فقائم معناها مجتهد. القول الثاني: أن قائم هنا بمعنى قائم فوق رأسه، وهذا قول السدي. قول الأول قول مجاهد، وقول الثاني قول السدي. لازم تقوم فوق رأسه ولا ما تأخذ شيء. وكلا المعنيين له دلالة. المعنى الأول دل عليه القرآن: منهم أمة قائمة مجتهدة. والمعنى الثاني دلت عليه اللغة: القائم ظاهره القائم فوقك. قال سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل. يقول الله عز وجل: إلا ما دمت عليه قائما. قال ابن عطية: استدل به بعض أهل العلم في جواز الحبس. من أين؟ لأنك إذا قمت عليه منعته من أي تصرف يبطل مالك، والحبس يمنعه من أي تصرف يبطل مالك. فقال بعض العلماء: فيه جواز حبس هذا المماطل، تجعل حارس فوقه قائم، تجعل شرطي فوقه قائم حتى يعطيك حقك. ففيه إشارة لجواز الحبس للمماطلين. ذلك بأنهم، ذلك أي الخيانة. لماذا هذه الخيانة؟ ما السبب؟ ذلك بأنهم قالوا أي اليهود والنصارى: ليس علينا في الأميين أي العرب سبيل، أي إثم ولا لوم. الأميون هم الذين لا يقرؤون ولا يكتبون. الذي لا يقرأ المكتوب يسمى أمي، وبالتالي ما يعرف يكتب. لا يقرأ المكتوب فضلا أن يكتبه، هذا أمي. فأهل الكتاب يسمون أهل الكتاب لأنهم يكتبون، والعرب قبل الإسلام يسمون أميون لأنهم لا يكتبون. فالذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب أمي، يقابل أهل الكتاب اللي يكتب ويقرأ المكتوب. هذا الأصل في كلمة أمي، وإن كانت كلمة أمي أحيانا تطلق على الذي يقرأ المكتوب في قوله تعالى، أحيانا تطلق كلمة الأميين على الذين يقرؤون المكتوب في قوله تعالى، نعم، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إلا قراءة، فسماهم أميين مع أنهم يعلمون قراءة لكن ما يفهمون المعنى. فالأصل أن الأمي هو الذي لا يقرأ المكتوب، وقد يطلق على الذي يقرأ ولا يفهم المكتوب. فقال الله عز وجل: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. سبيل يعني طريق وإثم ولوم. ما معنى هذه الآية؟ اختلف المفسرون في معناها على قولين. القول الأول أنهم يقولون أن في شريعتهم أن أكل أموال العرب لا حرج فيه، حلال. هؤلاء العرب ليسوا أمة كتاب، والتوراة تقول في زعمهم وكذبهم أنه لا حرج علينا أن نأكل أموال العرب. انظر الديانة التي تدلك على الباطل، لو هذا في تشريعهم لكان باطلا. لا يمكن أن يأتي الشرع إلا بالعدل، لكنهم حرفوا دينهم. وليأكلوا أموال الناس يقول لا حرج، كل ماله بأي طريقة. وذلك اليهودي يستحل أموالنا بأي طريقة، لا تأمن مالك عنده، يعطيك بطاقة ائتمان وضع مالك عندي، أنت أخذ منك بطاقة ائتمان، يا من لو نأمنك بدينار ما تؤديه إلا ما دمت عليه قائم. إيش من بطاقة ائتمان يهودية هذه؟ كثير من بطاقات الائتمان اليوم يهودية، حط أموالك عندهم يعطونك بطاقة متى ما تريد، والله ما تدري في وقته يقولون أعلن البنك إفلاسه، وسلم على القنطار اللي معك والدينار. يهود لا تأمنهم، لأنهم أصلا هم يتدينون بأن أخذ أموال العرب حلال، ليس علينا فيه حرج. يكذبون ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. تنتبه في تعاملك معهم. يجوز التعامل مع اليهودي، الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من اليهود واقترض من اليهود، لكن ينتبه الإنسان، كن حذر، كن حذر، لأنهم يتدينون باستباحة أموالنا. القول الثاني أنهم أخذوا أموال لبعض المشركين فأسلم هؤلاء المشركون، فقال اليهود أنتم غيرتم دينكم وعندنا اللي غير دينه ما عاد له مال، احنا أخذنا يوم كان دينك كذا الآن تريد تأخذ وأن دينك كذا، ما يصلح. شوف كيف اللؤم. إذن إما أنهم يقولون نحن لا نعطي العرب أموالهم، وإما أنهم يقولون لا، اللي غير دينه خلاص تغير ماله ما عاد له. وكل هذه حية يهودية. إذا كانوا استحلوا يا إخوة صيد السبت فمسخهم الله قردة وخنازير، صعب شيء، يلفون يدورون، حرم الله عليهم الشحوم أذابوها وحولوها زيت وكلوها. ليش حرام؟ قالوا حرم الله لما كانت شحم، الحين تحولت زيت. يلعبون حيل، صعب حيل ومكر. ولذلك جاء في الحديث لا تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل كما ارتكبت اليهود، رواه ابن بطة بسند جيد. الإنسان يتقي الله عز وجل، لا يتحايل على الدين كفعل اليهود. فقالوا إذا غيرتم دينكم ما عاد لكم مال، وهذا كله من الكذب. قال تعالى ويقولون على الله، كيف يقولون على الله؟ هنا يقولون بمعنى يفترون، لأن تعدت إلى على، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذا أشد من القول على الله بغير علم. أن تقول على الله بعلم وتكذب، أعوذ بالله. فسجل عليهم القرآن أنهم يكذبون مع علم وتعمد، وهذا من أخطر شيء. تبهي يا طالبة العلم، قد آتاكم الله العلم، لا تكذبون على الله وأنتم تعلمون، فيكون تكون عقوبتكم عند الله عظيمة. تتعلم وتعرف وتكذب، مصيبة. القول على الله بغير علم خطير، فما بالك القول على الله مع العلم كذبا، أخطر هذا. ولذلك كررها في هذه الآية، وكررها في الآية بعد آيتين، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ثم رد الله عليهم فقال بلى. وهنا قال بعض أهل العلم أن الوقوف على بلى متعين، بلى بلى يعني إيش؟ يعني عليكم في أموال الأميين سبيل. من اللي قال ما عليك سبيل؟ تأكل أموال الناس وتقول هؤلاء يخالفون ديني، والله ما أمرني إلا أن أتم الأمانة والعهد لمن هو على ديني، والذي ليس على ديني أخون. أبدا لم يعلمنا الإسلام الخيانة أبدا، حتى لو كنا نتقاتل مع الأعداء ممكن نخدعهم حرب خدعة، لكن إذا أعطيناهم الأمان ما يجوز نخدعهم. خلاص الآن أمانة، قلنا لهم أمانة بيننا وبينكم سنتين، شوي رحنا وكذبنا عليهم وما يجوز. ليش الحرب خدعة؟ الحرب خدعة وهو مستعد لك اخدعه، أما وهو مأمنك تخدعه لا. طيب والحل؟ فانبذ إليهم على سواء، قل لهم ما في عهد بيني وبينكم، استعدوا لنا ونستعد لكم، الآن حارب. أما أن تعطي أمان ثم تخون أبدا. هل كان يغدر؟ قال لا يغدر، قال هرقل هكذا الرسل لا تغدر. موطن الأمان يا إخوة حتى لمن هو يخالفنا في الدين، حتى لمن هو يحاربنا لا يجوز الخيانة فيه. ولذلك جاء أن ابن عباس قال لبعض المسلمين: ماذا تفعلون إذا كنتم في الغزو ومررتم بأهل الذمة؟ أهل الذمة يهود ونصارى، لكن بيننا وبينهم عهد، يدفعون جزية ونحميهم. قالوا: نأخذ منهم الدجاجة والشاة. قال: وما تقولون؟ قال: نقول ليس علينا في ذلك حرج. قال: أنتم كاليهود الذين يأكلون أموال المسلمين، يقول ليس علينا، ليس علينا فيهم سبيل، ليس علينا في الأميين سبيل. أدوا لهم الأمانة ما دفعوا الجزية، هذه أخلاق المسلمين. ولو كان يخالفك ولو كان على غير دينك، لكن الأمانة أمانة يا إخوة. محمد صلى الله عليه وسلم السيوف فوق بيته لتقتله، وهو يوزع الأمانة على بيوت هؤلاء الناس. أمانة أمانة. تستعجب من بعض الناس يفجر مع أخيه المسلم، بل مع أخيه الذي على نفس العقيدة، ويهتك الأستار ويفضح الأمانات التي بينهم. ماذا يقول هذا إلا؟ انظر ماذا قال اليهود: كذبهم الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ثم صحح الحقيقة: بلى، أي بلى عليكم في أخذ أموال الأميين إذا خنتم سبيل. من قال ما عليكم سبيل؟ ثم جاءت القاعدة العامة: من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. من أوفى بعهده، الضمير يعود لماذا؟ قيل يعود إلى الله، من أوفى بعهد الله، وقيل يعود للمؤتمن الذي ائتمنك. فمن أوفى بعهده مع الله، أو أوفى بعهده مع الناس اللي أمنوه، الذين أمنوه، واتقى نقض العهد فإن الله يحب المتقين. لا تزعم أن الله يحبك لدرجة أنه يسمح لي أن أخون، أبدا. نحن أبناء الله وأحباؤه، لا يعذبنا. نحن أبناء الله وأحباؤه، نسرق مثل ما شئنا من أموال المسلمين. لا تظن أن علاقتك مع الله هي علاقة دلال تمن بها على الله في فعل المعصية ولا يعاقبك. لا، ليس بين الله سبب، ليس بين أحد والله سبب، ولا بين أحد والله نسب، إلا سبب الطاعة. لو تكون من يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيء. فينتبه الإنسان، لا تغر بعض الطاعات وبعض الفضائل وبعض الإنجازات اللي حققها فيقول أنا خلاص وصلت إلى مرتبة، يعني لو فعلت شيء أنا عندي حسنات كثيرة والله ما سيعاقبني. ومن قال لك هذا الكلام؟ كلمة واحدة قالها نوح: إن ابني من أهلي، فقال الله: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. يا الله، نبي ولأجل كلمة سيصبح من الجاهلين؟ هذا مقام الله، مقام الله عظيم. فلينتبه الإنسان، يحذر العجب، هذا مصيبة، والمن على الله والإدلاء على الله بالأعمال مصيبة. أصلا هذا العمل منه من الله، ما هو ليس لك حتى تمن به. فإن عصيته كان فعلك المعصية، وكان فعل الله بك هو الطاعة، فما بقي من فعلك إلا المعصية، أما الطاعة كانت من فعل الله بك. الإنسان إذا فهم هذا ما عد الطاعات لأنها من فعل الله به، عد المعاصي لأنها من فعله تجاه الله. قال: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. في من نزلت هذه الآية؟ قيل نزلت في اليهود، اشتروا بعهد الله في التوراة وحلفوا أيمان أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس مذكورا عندهم، كل هذا لأجل الرشوة، وهي ثمن قليل، مهما كان كثير فإنها في مقابل العذاب والحرمان من الجنة هو ثمن قليل. هذا قول، ويؤيده السياق أن الكلام على اليهود، هم الذين اشتروا بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. القول الثاني قالوا: لا، هذه نزلت في المسلمين. يدلك على ذلك ما في الصحيحين في سبب نزول هذه الآية، أن الأشعث بن قيس خاصم رجل في أرض، في رواية باليمن، وفي رواية أنه ابن عملة، وفي رواية في الصحيح أنه يهودي. ومعلوم أن أشعث بن قيس كان في حضرموت، فقال له الله: شاهداك. فقال: ما معي؟ قال: يمينه. قال: يا رسول الله، يحلف ولا يبالي. فنزلت هذه الآية: يا ويل الذين يحلفون ويحلفون الأيمان ويأكلون أموال الناس. هذه اسمها اليمين الغموس. لماذا؟ لأنها تغمسك في النار. إذا نزلت هذه في اليمين الغموس، القول الأول نزلت في اليهود الذين كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، القول الثاني نزلت في اليمين الغموس. القول الثالث في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود، أو أوفى من حديث عبد الله بن أبي أوفى، أنها نزلت في من أقام سلعة فحلف أنه أعطي كذا وكذا وهو لم يعطى، والله أنهم ساموها بكذا، والله أنها باع بكذا، أن فلان قبل شوي جاء وردناه وقال كذا، ويحلف فيشتري ثمنا قليلا بيمينه. إذن هي في البائع الذي يحلف على السلعة كذبا، والحديث في البخاري. إذن السياق قد يدل أنها نزلت في اليهود، لكن سبب النزول الصحيح الصريح يدل أنها نزلت في المسلمين، وعلى ذلك سيكون التفسير: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. الخلاق مر بنا معناه، وهو النصيب. فإن كان يهوديا فهو ليس له أي نصيب من الخير في الآخرة، الخلاق هو النصيب والحظ والخير، ليس له أي خير، يهودي سيكون مخلد في النار. وإن كانت الآية في المسلمين فهي دليل على أن لا خير سيمنعه من النار، ولذلك قال ابن مسعود والعلم عند الله قال اليمين الغموس لا تغفر، قال اليمين الغموس لا تغفر، الشرك الذي لا يغفر، قال مسعود اليمين الغموس مربك في كتاب التوحيد ألا أخبركم بأكبر الكبائر الشرك بالله واليمين الغموس. هذه قال بعض العلماء أنها ما تغفر، تحلف كذب وتأخذ حق مسلم عند القاضي، تأخذ أرضه تأخذ بيته تأخذ ماله، هذا صاحبها ليس هناك خير في الآخرة سيمنعه من دخول النار، يدخلها ثم يخرج لأنه موحد، لكن لابد يدخل، تغمسك في النار تغمسك في النار، لابد لك غمسة والعياذ بالله. فاتقوا الله، ما تساوي الدنيا كلها غمسة في النار. قال ورجل ذهب إلى قاضي قال يا قاضي اكتب لي اللبنات هذه لي، اكتبها لي وأخذها على عيال عمي. قال القاضي قاضي سوء قاضي رشوة، كم تعطيني؟ كم؟ قال بعطيك نصف لبنة. قال رح لك ما تساوي غمسة في النار. يوم قال غمسة في النار رجل خاف من الله وارتعب وترك أن يأخذ مال أهله، يعني عارف أنها غمسة في النار عادة. فاليمين الغموس هذه تغمسك في النار، تغمسك في النار. قال الله عز وجل ولا يكلمهم الله، أي لا يكلمهم كلام رضا. شوف لما يغضب عليك إنسان غضب ما عاد يكلمك، يا أبي يا أبي يا، ولا يكلمك، بل لدرجة أنه لا ينظر إليك، كل ما جئت من مكان نظر الجهة الثانية. والله أن يصيبك من الألم الشيء العظيم، فكيف إذا كان الذي لا يكلمك ولا ينظر إليك هو الله؟ إيش تساوي الدنيا يا إخوة حتى نأخذ أموال الناس؟ قال ولا يكلمهم الله أي كلام رضا، وإن كلمهم كلام إهانة كقوله تعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون. تقول كيف قال في آية يكلمهم وقال في هذه الآية ولا يكلمهم؟ ولا يكلمهم في هذه الآية أي لا يكلمهم كلام رضا، ويكلمهم كلام سخط اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال ولا ينظر إليهم يوم القيامة، أي لا ينظر إليهم نظر رحمة، وإن كان كل الأشياء يبصرها الله وهو السميع البصير، لكن لا ينظر لهم نظر الرحمة سبحانه. أسأل الله العافية والسلام. وإذا ما نظر الله لك نظر رحمة، من سيرحمك؟ تأخذه الملائكة بالنواصي والأقدام فيتفتت في يدها فيقول ارحموني قد تفتت في أيديكم. قالوا كيف نرحمك وما رحمك أرحم الراحمين؟ الله ما رضى ينظر لك نظرة رحمة، كيف نرحمك؟ حقيقة هذه العقوبات مخيفة. والعقوبة الرابعة قال ولا يزكيه. واختلف المفسرون في قوله ولا يزكيهم على أقوال، ولا يكلمهم اختلفوا على قولين، أنه لا يكلمهم كلام رضا، وذكر البيضاوي أنهم لا ينتفعون بكلامه الشرعي الذي يحلف يمين كذب ما عاد يوفق الله أن ينتفع بالقرآن، لا يكلمهم أي لا ينتفعون بكلامه، مثل فلان لا يسمع أي لا ينتفع بسمعه، لا يبصر، هو يبصر يعني لا ينتفع ببصره، ولعل المعنى الأولى هو الأقرب لأنه الظاهر. قال ولا يزكيهم، فيها ثلاثة أقوال. القول الأول ولا يزكيهم من الذنوب والعيوب، سبحان الله يحاول أن يزكي نفسه ما يقدر. بعض الناس يقول يا أخي أنا أحاول أني أتوب، أحاول أني أترك المعصية، أحاول أني أصير مثلكم، ما أقدر. قد يكون الله منعك من تزكية نفسك، نعوذ بالله من ذلك، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ما عاد يوفقك، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ما عاد يوفقك. وهذا الخوف يا إخوة، خوف من المعاصي، ما ندري ممكن من أول معصية أو من رقم 20 يقفلها الله، ما عاد يوفقك بعدها لتوبة ولا يوفقك بعدها لهداية، لا يزكيك، هذا الذي يخيف. وإذا ما زكاك الله والله ما استطعت تنجو بنفسك. القول الثاني لا يزكيهم أي لا يثني عليهم، والله زكينا فلان ممكن تكتب لي تزكية، فالله لا يزكيهم لا يثني عليهم. القول الثالث ولا يزكيهم، ما معناها؟ من يتذكر؟ أي ولا ينمي أعمالهم، الزكاة هي النماء، فالله لا ينمي أعمالهم ولا تثمر وتأتي بحسنات كثيرة وتتضاعف تتضاعف تتضاعف، وهذا خطير. إذن الله عز وجل لا يزكيهم لا ينجيهم من الذنوب يجعلهم يستمرون فيها، ولا يزكيهم لا يكثر أعمالهم الصالحة حتى تسبق الذنوب، وهذا دليل أنه ولهم عذاب أليم موجع مؤلم لقلوبهم وأجسادهم، عذاب فظيع. خمس عقوبات عظيمة لليمين الغموس واليهود الذين كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، لا خلاق لهم، لا يكلمهم، لا ينظر إليهم، لا يزكيهم، لهم عذاب أليم، وحقيقة كلها مخيفة. ولو ذهبت تجمع في الأحاديث لوجدت أن هناك أحاديث نصت على هذه العقوبات العظيمة لأفعال قد تظنها يسيرة. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال المسبل ثوبه والمنان في رواية العاقل والديه، وهذا مخيف. أعمال نظنها يسيرة وهذه عقوبتها العظيمة عند الله رب العالمين. فنسأل الله أن يهدينا لأرشد أمرنا وأن يعفو عنا وأن يثبتنا وإياكم على خير، والله تعالى أعلى وأعلم.